أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام الله

والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فلا والليل وما عتق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يقولون فبشر شرهم بعذاب أليم قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود النار ذات الوقود إذ هم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود صدق الله العظيم الفاتحة الحمد لله رب العالمين.